هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج فاطمة حسن، مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتير، مليين الشوادر يابا من الريف والبنادق. ليل ونهار تفكير في الجهاز ده، في الشارع، في المعمل، في الجامعة، وأنا باكل وأنا بمشي، حتى لما نام أحلم بيه. يا سلام. دلوقتي بقى هنقدم لكم. الو الو الو، مين بيتكلم؟ هنا صواريخ. ايوه انا النجم الصاعد الذي طالما عجبتم به. بتتكلم منين؟ ما انتوا عارفين طبعا. منين؟ الله، من بقى يا ستي. طيب اقفل بقك بقى عشان احنا عايزين التليفون. ليه؟ عشان هنقدم الصاروخ الاولاني تاليف عبد المنعم عوف، ويشترك في التمثيل سمير عزيز ومصطفى عزمي. رحل رائد مسرح العرائس الفنان صلاح السقا يوم 25 سبتمبر عام 2010، ونستمع الآن إلى أشهر أعماله. الليلة الكبيرة على مدى ربع ساعة. الليلة الكبيرة صورة غنائية من تأليف صلاح جاهين، تلحين سيد مكاوي، وإخراج عباس أحمد. Oh, حمص حمص تل ما ينقص عالنار يرقص يرقص يرقص ويقول اللي شاف حمص ولا كلش حب وتلوع ولا طلش يصدرك هتحب حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص يا عمي والعالم كتير مليين الشوادر يابا من الريف والبنادر الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتير مليين الشوادر يابا من الريف والبنادر دول فلاحين ودول صعيدة دول ملكانات ودول رشيدة بالليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة بالليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة مليئة الشواذ يا بحر والبنات بالليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة مليئة الشواذ يا بحر والبنات فتح عينك عيب عيبك قرب جرب تاكل مالك نشن وسطا ايدك وسطا اضرب يحميك يا ابني تبقى غالبني قرب خد لك قطة مالك قرب خد لك قطة مالك قرب خد لك قطة مالك غير للعين جابوا العيال ميل كلك سبع فنارين السيرك تعالوا دي فرجة تساوي جنيه قولوا هي بمناسبة هذا المولد يوجد برنامج سواري قولوا هي في السيرك شجع يهجم على السبع ويركب دغري عليه قولوا هي وبنات أمرت زي الشربط حلوين مش عارف ليه قولوا هي وكمان بلياتشو تعال اسمعوا ناتشو وشوفوا هيعمل ايه قولوا هي السمك مقلي كل وبرقلي صنف زي الفل استخار واختار في الشقة ومنبار الله يلا سمي وكل يا ام المطهر رش الملح سبع مرات طاهر رش الملح سبع مرات في مقام الطاهر خش وايد سبع شمعات يا مول الطاهر رش الملح سبع مرات في مقام الطاهر خش وايد سبع شمعات يا عريس يا صغير هل هتفوت ولا هتجيبه لابس ومغير بعد شهر ما عيلتك يا مول الطاهر رش الملح سبع مرات رش الملح سبع مرات في مقام الطاهر خش وايد سبع شمعات يا ام الطاهر رش الملح سبع مرات في مقام الطاهر خش وايد سبع شمعات يا عريس يا صغير على فوق ولا حتجيبه لابس مغير واحده اشرب معاك يا عريس يا صغير على فوق ولا حتجيبه لابس مغير ما ده سابع عايل مفسوس من وقت الليل حاضر جاي لك دغري مسا التماسي مسا التماسي يا ورد قاعد على الكراسي مسا التماسي مسا التماسي يا ورد قاعد على الكراسي مسا التماسي مسا التماسي يا ورد قاعد على الكراسي هتشاي دق دق عيني وراسي سمعنا ريس حنكيرة للصبح معاك السهيرة سمعنا ريس حنكيرة للصبح معاك السهيرة سمعنا سمعنا يا غزال يا غزال العشق حلال حد قالها التعميرة ولا واحد شاي ولا حد قالها التعميرة ولا واحد شاي اللي حيطلب راح يقعد واللي ما يطلبش يبعد يلا بنا نخرج يا مسعد شارع الطرمان يا غزال يا غزال العيش ده حلال يلا بنا يا مسعد ندخل على سهوة طار في الهم شاشي وانت ما تدراشي طار في الهم شاشي وانت ما تدراشي شاورلي عليك حكم الهوى ماشي حكم الهوى ماشي طار في الهوى شاشي وانت ما تدراشي طار في الهوى شاشي وانت ما تدراشي طرف شاورلي عليك حكم الهوى ماشي حكم الهوى ماشي ماشي ماشي ماشي كلامي اللي حيطلب راح يقعد واللي ما يطلبش يبعد يلا بنا نخرج يا مسعد شارع الطرماي طار في الهوا شاشي وانت ما تدراشي طار في الهوا شاشي وانت ما تدراشي طرف شاورلي عليك حكم الهوا ماشي حكم الهوا ماشي ورينا اللي هو يا ابني انت وهو من عنده مروة وعمل لي فتوة يقدر بها طارة على زق الطارة ويفرقع بومبا وسع وسع وسع وسع انا زق الطارة واضرب ميت بومبا ده انا الاستعمارة من ضرب شكامبة صيتي من القلعة من القلعة لسويقة اللالة لا لا لا لا صيته من القلعة أو أو لسويقة اللالة صيتي من القلعة لسويقة اللالة انا واخد السمعة طب يلا تعالى لا يا عم سعيدة أو دي البدلة جديدة يا مبادلة جديدة لا لا هكا سعيدة يا مبادلة جديدة يا ولاد الحلال بتتيهدون كده رجلها الشمال فيها خلخل زي ده زحمة يا ولدان كم عيل Oh, السادة، تنتهي هذه الصورة الغنائية الليلة الكبيرة من تأليف صلاح جهيم، تلحين سيد مكاوي، وإخراج عباس أحمد. اشترك في الأداء شفيق جلال، محمد رشدي، شفي أحمد، عصمت عبد العليم، صلاح عبد الحميد، عبد الحليم فاروز، محمد نصار، محي الدين الخضري، جمال الدين محمد، محمد سرور، واشترك مع الكورس أطفال حي النصرية بالسيدة زينة. مستمعينا الأعزاء، رحل الكاتب عبد التواب يوسف يوم 28 سبتمبر عام 2015. ومن إنتاجه الثري نستمع إلى تمثيلية من عديد التمثيليات التي كتبها الإذاعة، اسمها جهاز الكذب، إخراج محمود السباع، بطولة محمد الطوخي وزوزو حمدي الحكيم وعبد المنعم إبراهيم، على مدى 26 دقيقة. جهاز الكد، تمثيلية تأليف عبد التواب يوسف، إخراج محمود السباع. يا ساتر يا رب، يا رب يا كريم، نور النور احسن يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اتخضيت؟ نجمك خفيف قوي يا دكتور. ايوه النور كده كويس، بدل ما تقعد تخبط في الكراسي والترابيزات وتصحينا العيال. انت لسه صحي لغايه دلوقت؟ مستنياك لما تشرب. هي الساعه بقت كام؟ لسه بدري، فاضل نص ساعه على الفجر. ياه ده انا اتاخرت قوي. تسمح تقولي كنت فين للسعادة؟ كنت في المعمل طبعا. معمل ايه يا دكتور لغاية الساعة 3 صباحا؟ معمل الأبحاث. وكنت بتعمل ايه في الأبحاث يا أستاذ؟ طبعا أزايز ملونة وكائنات حية بتتلوى وترقص. تمام، أرانب وضفادع. في حد يسهر للسعادة غيرهم؟ قصدك ايه؟ بقى عايز تفهمني حضرتك سهران مع الأرانب والضفادع؟ الكلام ده ما يخشش علي أنا، ده كذب كذب كذب. ازاي قدرت تعرفي؟ باين من كلامك حضرتك بتتصنع البراءة في كلامك وحركاتك، انما على مين؟ واضح زي الشمس انك بتكذب. اقسم لك اني جاي من المعمل. وبتقسم كمان؟ الحلفان ده تأكيد لان كلامك كذب. كذب صدق ما يهمش، اللي انا عايز اعرفه بتقدري تفرقي بين الصدق والكذب ازاي؟ واللي انا عايز اعرفه كنت فين للسعادة؟ قلتلك في المعمل بشتغل عشان ابتكر جهاز بسيط رخيص لكشف الكذب. الجهاز ده هو بلا جهاز كذب بلا كلام فارغ. يا راجل فكر في جهاز بنتك المخطوبة، خليها تروح لجوزها وسيبك من التخاريف اللي انت بتعملها دي. دي تخاريف؟ ده الجهاز ده حينقذ الانسانية، حياخد بيد البشرية. ربنا ينقذ عقلك وياخد بايدك يا رب. ده الجهاز اللي حيفضح الكذابين بصحيح، وياخد بإيد الأبرياء من أمثالي لما تحيط بيهم الاتهامات الظلمة من كل ناحية. بقى عايز تفهمني أنك مظلوم؟ يا سلام، يا ريت تقدر تخترع الجهاز ده بصحيح وأنا كنت ارتاح. مش أنت وحدك اللي هترتاح، إنما ألوف ملايين الزوجات والأزواج حيرتاحوا. ستزول دولة الكذب والصدق حيعم العالم، ولواء الحقيقة حيخفق على ربوع الدنيا. أيوة يا أخوي، أخطب وخدني في دوكة. أبداً، بكرة أوصل لتعديل الديسبتيجراف وتحسينه وإنتاجه بأرخص التمن، ويبقى كل الناس في مقدورهم يحصلوا عليه. ساعتها حتعرفي مدى صدقي وإخلاصي. كفاية بقى محاضرات، أنا حسيبك عشان تنام. هو أنا اليومين دول عارف أنام ولا أصحى؟ ليل ونهار تفكير في الجهاز ده، في الشارع، في المعمل، في الجامعة، وانا باكل وانا بمشي، حتى لما انام احلم بيه. يا سلام النوم لذيذ وبيتصور لي دايما في الحلم اني انت لسه مشغول في اختراع جهاز الكتب يا دكتور؟ طبعا يا راجل. وهتخترعه ليه؟ عشان اقضي على الكتب. ليه؟ لانه ابو الكتاب. ابوهم كلهم كده؟ ومين بقى اولاده دول؟ اولاده بالكتب هم النصب والاحتلال والنفاق وجرائم كتيره من نوع ده. تعرف يا دكتور معنى الكتب في نظرك؟ ايه يا سيدي معناه؟ الكتب عندي تمرين لعضلات اللسان، تدريب للبق، تسليك للزور، تسلية مجالس. ما تشرك المجموعة كلها معانا في الحديث يا أستاذ راغب. ما تخليكوا معانا يا أخوانا. بلكوا أنا كنت فين الليلة قبل ما جيلكوا هنا؟ في الكازينو. وليه بس تسيب الكازينو وتيجي تقعد معانا في القهوة المتواضعة دي؟ أصل عملت خناقة كبيرة هناك مع الجدع اللي اسمه جلال بتاع شركات الصلب المليونير ده. وليه بقى الخناقة دي؟ حضرتهم تصور له انه لسه شباب وانه دون جوان وعايز يخطف مني زيزي، انما ايه محسوبك خرشمه. ومين شافكم وانتوا بتتخانقوا؟ مفيش حد، الهول كان فاضي وسبتهم لقى هناك وجيت على هنا. مرة يا سيدي عضلات لسانك مرة. نعم بتقول ايه يا دكتور؟ لا لا لا ولا حاجة. انا نسيت اقول لك مبروك يا دكتور. على ايه يا سيدي؟ على خطوبة ليلى بنتك للأستاذ عزيز. لا مفيش داعي تقول لي مبروك ولا حاجة. ازاي؟ لأني ما وافقتش على الخطوبة دي، هجوزها لابن عمها سامي. ليه بقى؟ ده عزيز شاب ممتاز جدا، ليه ترفض؟ أقول لك ايه؟ فيا سيدي لما جاني سأل، أنت بتشرب؟ لا. بتدخن؟ لا. بتلعب ورق؟ لا. سبق لك الجواز؟ لا. هل لك علاقات عاطفية حاليا؟ لا. ايه عايز ايه احسن من كده؟ تلاقي فين شاب زي ده اليومين دول؟ ملاقيش انا عارف، انما مع الاسف طلع فيه عيب. عيب ايه هو؟ هو عيب واحد صحيح. عيب واحد؟ يا سلام عليك يا اخي، عيب واحد بسيطة جدا. مين فينا خالي من العيوب؟ مين من البشر كامل كل الصفات؟ ايوه هو عيب واحد، انما محى كل حسنات. مش معقول عيب واحد يمحو كل الحسنات دي؟ شاب لا بيشرب ولا بيلعب ورق ولا بيدخن ولا له علاقات عاطفيه، عيبه ايه بعد ده كله؟ عيبه ايه عشان ترفضه سيادتك؟ عيبه انه بيكتب. انا اؤكد لك يا حضرة الضابط ان الخدام ده هو اللي سرق محفظتي. انت يا راجل انت دخلت اوضه الدكتور وهو بره؟ لا والله بيكتب، ما حدش دخل جوه غيره. يعني ما شفتش محفظة الدكتور؟ لا ده مش صحيح، ده شافها 20 مرة. يمكن وقعت هنا ولا هنا، ما لقيتهاش ما خدتهاش. لا اقسم لك ما حد خدها غيره. طيب روح يا جدع انت شوية. وبعدين يا حضرة الضابط المحفظة فيها مهض بنتي، والراجل ده هو اللي سرقها وبيكذب. انا عارف انه بيكذب، لكن هل عند حضرتك شهود؟ لا. عندك ادله؟ لا. فيما يثبت الجريمه عليه؟ لا. انا متاكد انه هو الحرامي وعارف انه بيكذب، لكن ازاي نثبت الكلام ده؟ انا يا دكتور مع الاسف مضطر افرج عنه لعدم كفايه الادله. وفلوسي؟ ده كذاب كذاب. امتى اخترع جهاز الكتب عشان امثال المجرم اللص ده؟ هيكون ده السبيل الوحيد لجعل المجرمين يعترفوا بحقيقة جريمتهم فينتقم المجتمع من الخارجين عليه. امتى بس هخترع الجهاز ده؟ امتى امتى؟ انت يا عزمي عزمي، الله انت نايم كده ليه في الصالة؟ يا سلام على نومك التقيل ده، والله ان ما صحيت لسيبك مطرحك. خليك نايم على كيفك. مبروك مبروك يا بابا، ألف مبروك. متشكر. الحقيقة يا عمي إن جهاز الكذب ده أعظم اختراع في القرن العشرين. يا راجل ولا اختراع ولا حاجة. إزاي ده يا بابا؟ الديسبتيجراف معروف من زمان، وكل اللي عملته إني توصلت لسهولة إنتاجه واستخدامه على نطاق واسع. ده أنت خليته نطق. وإيه ويتباح في كل حتة حتى في دكاكين السجاير. ألو؟ أيوة أنا الدكتور عزم. مين؟ نقابة المحامين؟ أهلا وسهلا، أنا متشكر، أخجلتم تواضعنا. المحامين طول عمرهم أنصار الحقيقة. لا لا لا لا، ما فيش داعي لحفلات التكريم، أنا متشكر خالص. عليكم السلام. الدكتور عزمي شكرا لك. شوفي مين يا ليلى. حاضر يا بابا. مين كان بيتكلم مع سيادتك في التليفون؟ نقابة المحامين يا سيدي بتهني بالاكتشاف وعايزين يعملوا حفل التكريم. ده خبر كويس أول الجريدة بتاعتي. التلات تلغرافات يا بابا. منين يا بنتي؟ وريني يا ليلى. رؤساء ووكلاء ومعاون النيابة يحيون المخترع العظيم ويهنئونه من كل قلوبهم على ابتكار جهاز الكذب الذي سيكشف المجرمين ويعلي كلمة الحق، ويرجون أن يحدث الدكتور موعد الحفل تكريما له يحضره رجال النيابة من جميع أنحاء الجمهورية. يا والتلغراف التاني منين؟ ده يا سيدي ده من الخارج، من أكاديمية العلوم الفرنسية، برضو بيهنوا بالاختراع. وده من مجلس الأبحاث البريطاني. الدكتور عزمي شكرا لك. شوفي مين يا ليلى. الظهر انها تلغرافات برضو، العالم كله اهتز الاختراع. ما هي مسألة مش سهلة. كنت تلغرافات يا بابا يغمية. الو؟ ايوه يا فندم. عاش الدكتور عزمي. اشكر نقابة. عاش الدكتور عزمي. نعم. عاش المخترع الكبير. عاش المخترع. والله مش سامع، مش عارف ايه بالظبط اللي في الشارع ده. ايوه دول الباين جايين عندي هنا. عاش رجل الصدق. عاش الدكتور عزمي. عاش الدكتور عزمي. يا ست يلا بقى. يا اخي بقالي ساعه اقول لك كلها خمس دقايق وابقى جاهز. الناس منتظرانا. انت عايزنا احضر الحفله من غير تواليت؟ ده احنا هنكون موضع انظار الناس. بس مش معنى كده ان احنا نقعد نلبس ساعتين. هو انت كل يوم هتاخد وسام؟ دي حفلة العمر. انا مش عارف هخلص امتى من حفلات التكريم دي. ده ما كانش جهاز. الجهاز ده هو اللي خلاني امن بيك وعبقريتك. يا ستي والنبي بدال ما تامن بعبقريتي امن باخلاصي. ما خلاص بقى، جهاز الكت واختراعه، هتسهر بره ليه؟ وان سهرت الجهاز موجود. ليلى فين هي وخطيبها؟ اهم هنا بيبيضوا الخطبه اللي هقولها. اندهلي ليلى اشوف هي حطت لي علبة البودره بتاعتي فين. كلمي ماما يا ليلى. خلونا نخلص بقى الخطبه يا عم. متشكر يا سامي. انت هتيجي معانا انت وليلى ولا هتسبقونا؟ ليلى هتروح معاكم وانا هسبقكم، لان هقعد مع زمايلي الصحفيين. والله انا عايزك تشكرهم لي خالص، لولاهم ما كانش جهاز الكذب حظي باهتمام الراي العام بالشكل ده. والفضل الاول لك يا سامي. كان لازم يعمل كده. ده وب يا عمي بوصف صحفي. يعني المساله ما فيهاش مجامله كده ولا كده؟ لا ابدا، انا ما اعرفش المجاملات في عملي. نفسي اصدقك. طب ما تيجي نجرب جهاز الكذب يا بابا. ايه رايك يا سامي؟ وايه الداعي بس؟ انت خايف ليه؟ احنا عارفين ان الصحافه مهنتك نص راس مالها الصدق. والنص التاني يا بابا. دي بقى مهمه الجهاز انه يكتشفها. انا شخصيا مش خايف ابدا. طيب نجرب. لف السلك ده حوالين ايدك الشمال. ايوه جنب الساعة، مش ضروري تقلعها. المهم الجهاز يقيس نبضك وانت بتتكلم. ايوه كده كويس. اسمع بقى. لا لا لا هسأله انا. يا ستي استني. اسمع، هل أنت نابليون بونابرت؟ نعم أنا نابليون بونابرت. كذاب، وديته أهدى، سيبني أسأله أنا يا بابا. ليه بس؟ كفى الله المؤمنين القتال ونخرج بقى. لا لا، لازم أسأله، هل لك علاقات عاطفية بواحدة من الجنس اللطيف؟ طبعا لا. كذاب كذاب، الله اتكشفت يا خاين، قاعد كل يوم تكلمني عن إخلاصك وبعدين تطلع كذاب. وبعدين يا ليلى لازم تفهمي الأمور كويس. أفهم يا بابا تاني بعد اللي سمعته ده؟ قول لي يا سيسان، مين دي اللي حضرتك على العلاقة عاطفية بيه؟ أنا شخصيا عارفها. عارفها ازاي؟ أنا معرفهاش. كذاب، أهو سامع يا بابا، الحمد لله اللي انكشف. أقسم لك إن ماليش أي علاقة عاطفية من اللون اللي بتظنيه ده. كذاب. الظهر الجهاز ده خسران يا أخوان. استنوا انتوا الاتنين، اسمع يا سامي، هل أنت على علاقة بواحدة تانية غير ليلى؟ لا طبعا. شايفها يا ليلى؟ الجهاز بيشير إنه صار. اسمع، هل أنت مخلص لها كل الإخلاص؟ طبعا. الله، غريبة. مش غريبة ولا حاجة، سامي على علاقة عاطفية بواحدة هي انت. وبعدين بقى في الجهاز اللي حيلخبط الدنيا ده. لا لا، ما تشتميش الجهاز اللي قفلت عمري عشان اخترعه. ما تيلا بقى، انتوا اخرتونا، هنفضل لغايه امتى؟ انا لبست بقالي ساعه. كدابة يا اختي، يا قطع الجهاز، مين اللي وصله لايدي؟ مش انا. ولقد ابتكرت جهاز الكذب لتخليص البشرية من الأكاذيب والادعاءات، ولكي أضرب على يد الجناة المجرمين، ولأنشر الحقيقة والصدق بين البشر، ولأحرر الإنسانية من أكبر شرورها، ألا وهو الكذب الأسود البغيض. يا خبر ابيض، الراجل لسه رايح في النوم. ايه ده بيحلم باين عليه. عزمي، انت يا عزمي، والله ما قمت لخليك نايم كده على الكنبه للصبح. يا راجل يا راجل، قوم بقى، ما دام مرتاح كده هعمل ايه؟ خليك نايم، احلم. انا متاسف يا سامي، كنت اود اقعد معاك لكن مضطر اروح القهوه لأني في ناس في انتظار. لا اتفضل انت يا عمي. يا ليلى تعالي الخطيبة. زي كل انتاج. ايه رأيك صحيح في انتاجي في الايام الاخيرة؟ رائع يا سام. الله، ما تبصليش كده. ليه يا ليلى؟ عينك بيسحروني. ايه مش عاجبينك؟ دول اجمل عينين شفتهم في حياتي. امتى بقى يا ليلى هنتجوز؟ على المهل يا سامي، مش لما نجهز كل حاجة. ده انا عايز اجر فيلا علشان نسكن فيها. ايه رأيك تحب نسكن فين بعد ما نتجوز؟ الهرم، المعادي، مصر الجديدة؟ مطرح ما يعجبك يا سامي. انت رائعة، وكل املي في الحياة ان اصدق كل حرف من اللي بتقوليه. يعني مش مصدقني يا سامي؟ عايز اصدق. ايه رأيك تيجي نجرب جهاز الكد؟ لا لا لا، ما فيش داعي، دي تجربة لطيفة قوي. لا لا لا، بس هاتي ايدك الشمال. ايوه كده. ارجوك يا سامي بلاش، ارجوك، كل اللي لازم تعرفه اني بحبك واني صادقه في حب. اسمعي بس، قريت القصه الجديده اللي نشرتها؟ طبعا كتابه كده يا ليلى. وايه رايك على كده في انتاجي في الايام الاخيره؟ اسمع الحقيقه بقى، اقل من مستواك القديم. الله، ما تبصليش كده. ليه يا ليلى؟ عينيا بيسحروكي بصحيح. ايوه كتابه، الحقيقة بيخوفون. ايه مش عاجبينك؟ دول اجمل عينين شفتهم في حياتي. كتابة طبعا، بعد العينين اللي انا بشوفها في المراية. طب وعاوز نتجوز امتى؟ على المهل يا سامي. كتابة الحقيقة أنا عايزة أتجوز النهاردة قبل بكرة. وعايزة نسكن فين بعد الجواز؟ هنا مع ماما. إيه؟ إيه؟ مالك زعلان ليه يا دكتور؟ تصور يا أستاذ راهب، سامي خطيب بنتي يهاجم جهاز الكذب في الجرايد ويطالب بتحطيمه، تصور دي؟ والله له حق، هو كان له لازمة من الأول؟ إزاي ده؟ كويس اللي مش بيطالب بمحاكمتك كمان. سبحان اللي عمل الناس وطبع الناس، لسه الهتافات بترن في ودان، لسه حفلات التكريم كانت بتقام ليا من أسبوعين، لسه وسام الحقيقة والصدق متعلق على سدني. إيه؟ الناس ما طقتش الصدق أسبوعين. أسبوعين من غير كده؟ يا سلام عليهم، مساكين خالص. ده انا مصبرش ساعتين من غير كذب الا اذا كنت نايم. لحق بقى سامي يقول ان حق الكذب حق من حقوق الانسان زي حق الحرية والحياة. امال كان متصور لك ايه غير كده؟ كان متصور لي ان الناس ضاقت للكذب لما بقت حياتهم كذب في كذب، في الشوارع، في البيوت، في المكاتب، في القهاوي. يا سيد راغب، ما بقاش في حتة في الدنيا ما بيدخلهاش الكذب مع الهوى. بنتنفس كذب، بنشرب كذب، بناكل كذب. كان متصور لي ان جهاز الكذب هيزيل الكذب من العالم. ومين قال لك ان العالم عايز يبطل كذب؟ انت ما بتحبش الكذب يا دكتور؟ طبعا ما بحبوش ابدا. اسمح لي اقول لك، ولا مؤاخذه يعني، حضرتك ما تزعلش مني، انت كذاب. الله الله، ازاي تقول كلمه زي دي؟ هي دي الحقيقه، انت مش عايز الصدق. كويس، بذمتك يا دكتور لما جيت وقلت لك القهوه نورت، انبسطت ولا لا؟ في الحقيقة انبسطت. وهي نورت بصحيح؟ حتة كتبة صغيرة زي دي، مجاملة لسيادتك، خلتك انبسطت، ليه تحرم نفسك منها؟ دي كتبة من الحكيم بتشجع العيان وتفوقه من مرضه بالسلامة. اسمع، انهي احسن؟ شد حيلك يا راغب، انت بقيت بوم ولا انت عدمان خالص؟ قدامك خطوتين على القبر. التشجيع واجب. إذن الكذب ساعات يبقى مطلوب. بتسمع كيزان العسل يا شمام؟ هي كذبة بصحيح، لما تاجر بيحل بضاعته تزعلك في ايه دي؟ ما تزعلنيش. مع انها كذب، ايه في الدنيا صدق يا دكتور؟ ما هي كلها كذب في كذب. القصص اللي بتقراها كذب في كذب، الشعر كذب في كذب، مؤلف التمثيلية دي أكبر كذاب، الممثلين اللي فيها كذابين لأنهم بيقولوا الكلام اللي كتبه المؤلف، المخرج كذاب لأنه بيقدمها مع أنه عارف أنها ما حصلتش. إنما الكذب بقى زي الملح، حادق ومع ذلك بيدخل في كل حاجة لأنه لازم، لابد منه. الكذب الأبيض يا سيدي مش كل كذب، وحتى ده أحيانا بتبقى مصيبة. البوليس محاوط القهوة. ايه الحكاية؟ الأستاذ راغب. ايوه يا فندم. عندي أمر بالقبض عليه، تهمة قتل. أنت تعرف المليونير جلال يا أستاذ راغب؟ اللي كنت كلمتنا عنه، مفيش داعي للإضطراب، جاوب يا أستاذ راغب. ايوه اعرفه. كذاب؟ انت قابلته في الكازينو واتخانقت معاه زي ما قلت لاصحابك؟ اقسم لك ما اعرفوش ولا شفته ولا اعرف الكازينو فين. الجهاز بيدل على انك صادق دلوقتي. يعني المساله يا مبارك كانت تمرين عضلات اللسان، ها؟ تدريب للبق، تسليك للزور، تسليه مجالس، شفت كان هيوديك فين؟ اي والله حظك كويس يا استاذ راغب، لولا جهاز الكذب كان زمان حبل المشنقة تعلق في رقبتك ظلم وعدوان بتهمة قتل المليونير جلال اللي ادعيت في القهوة انك اتخانقت معاه. يعني جهاز الكذب هو؟ ايوة يا سيدي، عرفت ليه كنت شاغل نفسي بجهاز الكذب؟ كنت ليلي ونهاري تفكير في الجهاز ده، في الشارع، في المعمل، في الجامعة. ده انا كنت باكل وانا بمشي، حتى لما انا انت لسه لسه برضو نايم؟ والله ان مسحت لجرجره ببدلتك وارميك في البانيو. قوم بقى يا شيخ قوم. الله الله الله، ايه ده؟ الظاهر راحت عليا نومه. الظاهر؟ اما حلم. ايه كنت بتحلم بالارانب والضفادع والازاز الملونه؟ انت سبتهم هناك وجاي تحلم بيهم هنا؟ ابدا، ده انا كنت بحلم بجهاز الكذب. حلمت اني اخترعته وانه انتشر وفضح اكاذيب الناس وكانوا عايزين يحكموني بسببه. يا خبر، ده حلم طويل قوي. وناوي برضو تفكر تاني في الجهاز ده؟ طبعا، هو انا عشان فلان وعلان ابطل تجاربي؟ هو عشان نورت يا دكتور وكيزان العسل والمبالغات الفارغه دي ما اخترعش الجهاز؟ انقاذ بريء بواسطة جهاز الكذب خير للدنيا من كل اللي فيها من كذب. وهكذا تنتهي تمثيلية جهاز الكذب، كتبها عبد التواب يوسف وأخرجها محمود السباع. قام بالتمثيل محمد الطوخي، زوزو حمدي الحكيم، عبد المنعم إبراهيم، عبد الفتاح غبن، خيرية أحمد، وأحمد أباظة. مستمعينا الأعزاء الذين ما زالوا ساهرين مع إرسال البرنامج العام وصرف منوعات درامية، نختتم الحلقة بالاحتفاء بذكرى الفنانة تحية كاريوكا التي رحلت يوم 30 سبتمبر عام 1999، ونستمع إليها وهي تشارك في تقديم حلقة من برنامج صواريخ للمأمون أبو شوشة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تحييكم وتقدم لكم هذا البرنامج صواريخ. سيداتي، آنساتي، سادتي، مساء الخير. اسمحوا لي أقدمكم نفسي، النجم الصاعد الذي طالما سفقتم له وأعجبتم به، نجم التلغراف والتليفون والبوتاجاز الذي طالما أعجبتم به ده أنا فنم. أعلن على الملأ ميلاد نجم. أيه بس المطلوب دلوقتي أنك تقدم البرنامج. ما هو أنا بمهد للدخول في الموضوع. حاكم مثل هذه المواضيع تحتاج لتمهيد فتقديم فتكليم فتعليم فأي حاجة فيها ميم. مفهوم، مش بطال، أهي برضو آخرها ميم. طب والتقديم تنفع برضو؟ أي حاجة آخرها ميم تنفع. دق يا مزيكا. لا لسه، لما نبتدي حاجة حاجة بالترتيب. المزيكا بعد ثلاث فقرات، إنما إحنا هنبدأ بتقديم ضيف الحلقة. اتفضل. لا ده مش انا الضيف، الضيف هو الضيفة. الحقني بقى بكلمة اخرها ته مربوطة. ته مربوطة؟ ايوه، الضيفة النجمة تحية كاريوكا. كل سنة وانتم طيبين. سيداتي، آنساتي، ساداتي، اسمحي لي أقدم لك نفسي، النجم الصاعد الذي طالما صفقتم له وأعجبتم به، نجم التلغراف والتليفون والبوتاجاز الذي طالما دي بتجيلك كتير. أحيانا الحالة دي بتجيلك كتير؟ والله أحيانا يا فندم. طيب ما تسكتش على نفسك أحسن، بعدين دي خطرة. لا لا لا، أنا ما بسكتش، أنا دايما يا إما أتكلم يا إما أغني يا إما أتكلم، ولذلك أنا دلوقتي بتكلم، إنما بقى لما أغني بيحصل زلزال طبعا، ولذلك تجديني مصمم إني أنا أغني. لا يا شيخ. سيداتي أنساتي دلوقتي، يبقى لازم بقى مش عايزني على كده بقى. أتفضل أنا أوريكي عرض كتافي. بالظبط، كويس إنك عاد. طيب. مع ألف سلام. أفوت بكرة يعني؟ الساعة كام والله؟ مش بكرة، بعد بكرة. وحاجة أتكلم ولا أغني؟ لا الغنى دلوقتي. مفيش معنى، أغني أغني. الغنى مش عشانك دلوقتي. أمال مين يا فندم؟ اللي حيغني دلوقتي الأستاذ جلال فكري. فرحانة بالنور والمنى، يا أغلى وردة عندنا، دي أحلى فرحة في قلبنا. 100 سنة وأكتر كمان من 100 سنة. دي أحلامك، لسه العمر كتير قدامك. عدي حياتك بابتساماتك، خلي شبابك يملى حياتك. هني أيامك، هادي أحلامك، لسه العمر كتير قدامك. عدي حياتك بابتساماتك، خلي شبابك يملى حياتك. هني هادي أحلامي، لسه العمر كتير قدامي. 100 سنة وانت في هنا، فرحانة بالنور والمنى، يا أغلى وردة عندنا، دي أحلى فرحة في قلبنا. 100 سنة وأكتر كمان من 100 سنة. حبايبك عايشين جنبك، بتهنيهم فرحة قلبك. انت هناهم وانت مناهم، وانت الجنة بتستناهم. كل حبايبك عايشين جنبك، بتهنيهم فرحة قلبك. انت هناهم وانت مناهم، وانت الجنة بتستناهم. كل حبايبك عايشين جنبك، بتهنيهم فرحة قلبك. انت هناهم وانت مناهم، وانت الجنة بتستناهم. 100 ضيف هنا فرحانة بالنور والمنى. يا أغلى وردة عندنا دي أحلى فرحة في قلبنا، 100 سنة وأكتر كمان من 100 سنة. دلوقتي بقى هنقدم لكم. ألو ألو ألو، مين بيتكلم؟ هنا صواريخ؟ أيوة أنا النجم الصاعد الذي طالما أعجبتم به. بتتكلم منين؟ ما أنتوا عارفين طبعا. منين؟ الله، من بقي يا ستي. طيب اقفل بقك بقى عشان احنا عايزين التليفون. ليه؟ عشان هنقدم الصاروخ الاولاني تأليف عبد المنعم عوف، ويشترك في التمثيل سمير عزيز ومصطفى عزمي. الو الو الو افندم. الو الو الو ايوه الو الو الو مين؟ عياده الدكتور علي علي ابو عليوه. ايوه يا سيدي، هنا عياده الدكتور علي علي ابو عليوه. طب اديني من فضلك بسرعه. مين؟ الدكتور علي علي ابو عليوه. ما هو انا الدكتور علي علي ابو عليوه. حضرتك الدكتور علي علي ابو عليوه؟ ايوه يا سيدي، انا الدكتور علي علي ابو عليوه. لا مش معقول. مش معقول ازاي؟ لان ده مش صوت الدكتور علي علي ابو عليوه. وحياتك عندي انا الدكتور علي علي ابو عليوه. لكن سيادتك متاكد انك انت الدكتور علي علي ابو عليوه؟ ايوه يا سيدي انا. انت ايه؟ الدكتور علي علي ابو عليوه. طب بسرعه بقى يا دكتور. ايه والله يا اخي انا مش مصدق انك انت الدكتور علي علي ابو عليوه. يا اخي احلف لك مفيش مانع، ان شاء الله يدوسني طرماي اني انا الدكتور علي علي ابو عليوه. لا لا لا، الطرماي لاخويا حدق. طب ان شاء الله يدوسني قطر. لا خليه ترولي. ان شاء الله يدوسني ترولي. خليه ترولي 15 عشان يبقى دائري. ان شاء الله يدوسني ترولي ويكون دائري اني انا الدكتور علي علي ابو عليوه. لكن انت تطلع مين؟ انا الله، انت مش عارفني يا دكتور. مش واخد بالي يا اخي. انا انت ايه؟ احمد احمد ابو حميد. مين؟ احمد احمد ابو حميد. مش سامع. احمد احمد ابو حميد يا دكتور علي علي ابو عليوه. لكن انت صوتك متغير في التليفون قوي يا استاذ احمد احمد ابو حميد. لا ابدا، بس انا عندي شويه زكام يا دكتور علي علي ابو عليوه. طب اديني كده اماره انك انت احمد احمد ابو حميد. باماره ابن اللي بيذاكر مع ابنك. وابنك اسمه ايه؟ حسن حسن ابو علي. اه عرفته. هو مين اللي عرفته؟ ابنك حسن حسن ابو علي سرق المعزه. معزه ايه يا دكتور؟ قصدي ابنك حسن حسن ابو علي اللي بيذاكر مع ابني فرج فرج فرج الله. اتاكدت بقى دكتور علي علي ابو عليوه ان انا احمد احمد ابو حميد باماره ابن حسن ابو علي سرق المعزه. قصدي ابن حسن حسن ابو علي اللي بيذاكر مع ابنك فرج فرج فرج الله. طيب يا اخي وانت بقى عاوز ايه؟ عايز تيجي البيت حالا دلوقتي يا دكتور والنبي. ليه؟ عشان حالا مستعجله. هو بيتكم ده فين؟ الله الله، انت مش عارف. لا مش واخد بالي. بيتنا ما يتوهش، شارع عوض عوضين عوض الله عوض عويضه. عويضه اللي هو شارع عوضنا عليك يا رب سابقا. عرفته. مش هو الشارع اللي متفرع من ميدان فتحي فتيحه فتح الله فتح عبد الفتاح مفتاح؟ بالظبط كده يا دكتور. فعلا انا جيت لك قبل كده. ها وقول لي بقى الحاله اللي عندك ايه؟ مش عندي انا دكتور. ما عند مين؟ مراتي يا دكتور. مراتي مالها؟ عندها المصرى الاعور. مش معقول والله زي ما بقول لحضرتك كده. لكن ده مش ممكن. مش ممكن ازاي يا دكتور؟ هو انا هكدب عليك؟ مش بتكذب، بس اصل انا عملت لها العمليه ديت السنه اللي فاتت. ما انا عارف يا دكتور. طب ولما انت عارف يا استاذ احمد احمد ابو حميد ان انا عملت لمراتك اسمها ايه رخر؟ فتحيه فتحات. ايوه لمراتك فتحيه فتكات دي عملت المصرى الاعور السنه اللي فاتت، ايه اللي يخليك تصحيني الساعه 3 الصبح؟ حضرتك بتهزر؟ لا بتنكت؟ لا بتتريق؟ لا. امال بتعمل ايه بس؟ امال ايه يا استاذ؟ عايزني اعمل عمليه المصرى لمين؟ لمراتي. برضه هيقول لي مراته. ايوه يا دكتور مراتي. مراتك ايه؟ مراتي الثانيه كده. طب انا عاوز اقول لك بقى من الصبح ايه ان النمره غلط. يعني ايه؟ يعني دي مش عياده الدكتور ولا حاجه. كده. طب وانا عايز اقول لك كمان ايه؟ ان انا مش متجوز خالص. من غير بقى نجم صاعد ولا تليفون ولا تلغراف ولا بوتاجاز. انا تحت امرك يا فندم، انا تحت امرك. قلت لك مش عايزين النهارده. امال دلوقتي في ايه؟ في موسيقى. طيب بقى تحب اعزف لكم سيمفونيه ولا فتة ملوخيه؟ لا انت مش هتعزف حاجه. اللي هيقدم لنا الموسيقى فرقة زكي عثمان. ثانيتين. اصل الحكايه وما فيها واخد بال سيادتك. خلصوا الثانيتين عن اذنك بقى، مع السلامه. انا بس. والان سيداتي انساتي ساداتي، المطرب العاطفي، تاليف عبد المنعم عوف، تمثيل سمير عزيز وعبد المنعم عوف. السلام عليكم ورحمه الله. جود مورنينج. بونسوان. اهلا وسهلا. انا بقى المطنب عصامي جودة عبد السطان الشوباني. نعم نعم. شوباني شوباني. شوبان. انت حضرتك تعرف الموسيقار شوبان؟ ايوه، يبقى ابن خالتي كده. وحضرتك بقى عاوز ايه؟ يلزم خدمه؟ انا مطنب، مطنب ومغني. مطنب ومغني ونكتي. نعم. ده انا ظريف قوي، ده انا عليا شويه ظلم. يا سلام. وسيادتك بقى اشتغلت في حفلات قبل كده؟ امال يا استاذ امال، ده انا شارلي شابلن من حفلات. شارلي شابلن؟ يبقى جوز خالتي. طب انت ما تعرفش المطنب سلام حجازي؟ ايه بقى، يبقى جوز خالتك راخر؟ لا، جوز عمتي، وكان كمان زميلي. يا سلام. وكنت متفوق عليه، وكنت مشهور قوي عنه. فين؟ في الحفلات؟ لا، في الاكل. انما انا عايز اسال سؤال افندم. هما المتفرجين بيعملوا فيك ايه لما بيسمعوك؟ بينبسطوا مني قوي. يا سلام. امال يا استاذ، دول من كتر حلاوه صوتي. ايه، بياخدوك بالحضن؟ لا. بيسقفولك؟ لا. بيهتفولك؟ لا. امال بيعملوا فيك ايه؟ بيضنبوني. تعالى. وكنت بتعمل انت ايه؟ ولا حاجه، كنت بقول لهم ايه، الله يسامحكم حكيم، انا مطنب جبان قوي. لا، ما هو باين عليك خالص. طيب يا سيدي، ممكن بقى نعمل لك امتحان كده صغير؟ ايه ايه يا استاذ، هو انا يا استاذ جاي امتحن؟ امال جاي ليه؟ جاي اشتغل، جاي اكل عيش. طب ما تاكل عيش. هو فين؟ انا لا شفت عيش ولا جبنه. قصدي يعني غني يا استاذ. مفيش مانع، تحب تسمع حاجه من افلامي؟ لو انت اشتغلت في السيما كمان. امال يا استاذ، امال غنيت في السيما؟ ايه ايه سيمه ايه دي اللي انت غنيت فيها؟ السيما الصامته. عال عال، لا ما هو باين عليك صامت خالص. أيوة. ها انت باين عليك مطرب عظيم قوي. وغنيت في الراديو كمان؟ ايوه في الراديو الترانزستور. والراديو الكهرباء كان لسه ما طلعش. عال قوي. ودلوقتي بقى ممكن اسمع صوتك افندم؟ اسمع صوتك يا نهان زي بعضه. تسمع صوتي؟ تسمع صوتي ازاي يا استاذ؟ مش بس لما يعني ايه افطر؟ مفيش هنا فطور. طب كوبايه شاي؟ مفيش شاي. طب سانكويتش؟ مفيش سانكويتش. طب سيجاره؟ بعد ما تغني. اتفضل بقى غني وانا اديك سيجاره. حاضر. يلا اسمعي يا اللي حتبي امناطي وعنفي جدا ما هو اتي. إيه شوفي طلباتي واستناطاتي. ايه ده؟ ايه ده يا استاذ ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتنيله ده؟ يا استاذ بغني يا استاذ. انت مش بتغني، انت بتقول ما انا لجان. لا من فضلك، انا ما اسمحلكش تقول كده. انا راجل مطنب. مطنب؟ ومطنب مشهور كمان. يا سلام. وفي فن كبير يا استاذ بين فن الطنب وفن المونولوج. وايه الفرق بقى يا استاذ؟ شوف يا سيدي، الطنب من عند الكبابجي، اما المونولوج منين؟ والله ما اعرفش، بقى لي مده ما اكلتوش. طيب يا استاذ ما تقول لنا حاجه. مفيش مانع، هقول لك الاغنيه اللي الناس بتطلبها مني في الحفلات. اتفضل. حسونا ما تحني عناية. إيه حسونا ما تحني عناية. حسونا. أيوة. ما تحلتي عليا. حسونا. انت ما تحني عناية. غير. حسونا ما تحني عليا. حسونا ما تحني عليا. حسونا ما تحني عليا. حسونا. ايه ده يا استاذ؟ هو انا اللي بغني ولا انت؟ لا ما انا اخر بشتغل مطنب. انت علق. حسونا ما تحني عني. بس بس ده ده. حسونا ما تحني عني. اخرس اخرس خلاص. الله يا ساتر. المهم دلوقتي انت بقى عاوز تاخد كام في الحفله؟ والله انا باخد في الحفله 80 جنيه بس، ده غير العشاء. والحفلة اللي ما فيهاش عشاء ما نحاش خالص. حلو. عال، احنا بقى حفلاتنا كلها من غير عشاء. يبقى في الحالة دي اخد 90 جنيه. ليه بقى؟ 80 جنيه عشان الحفلة وعشرة جنيه بدل عشاء. مش ممكن تخفضها شوية؟ والله عشان خطنك اخد 10 جنيه عشان الحفلة. اهو ده كلام مظبوط. وتمانين جنيه للعشاء. اما حتة مطنب انما مفجوع قوي. يا استاذ يا استاذ خفضها كمان. والله انا تسعينتي جبنية زي البطيخ. ده باين عليه مطرب وقرع. لا من فضلك احتني من نفسك. طيب يا استاذ انت بتعرف ايه غير الغنى والبطيخ؟ بنكت. يا سلام. يا حلاوة. ده انا عليا شوية نكت. ايه؟ انما ظريفة قوي كده. طب تقول لنا نكتة. طيب بس بس ايه؟ اتعشى. يا خبر اسود. يا استاذ انت جاي تشتغل ولا جاي تاكل؟ الاتنين. طب بس قول نكتة الاول. يلا امري لله. اقولك نكتة. اصل انا ظنيف. يا خبر اسود. ده انا عليا شويه ظنف. طب بس قول. حاضر. ده انا عليا شويه ظنف. يا اخي قول. حاضر. اصل انا ظنيف قوي. عرفتك انك ظريف. ده ده اتفضل بقى قول نكته. قول اتفضل. خلاص يلا. بس انا كنت عايز اقول لك قبل ما اقول النكته ان انا ايه؟ ظنيف. يخرب. ايوه عرفت انك انت ظنيف. والله العظيم انت ظنيف. وحياة ربنا انت ظنيف. ده انا عنيا شوية ظنف. طب قول بقى احسن اخلي الظنف لا يطلع فوق دماغك. حاضر. هقول اهو. هقول النكتة. بيقولك واحد. اصلا ظنيف قوي والله. ابوس ايدك ابوس رجلك، قول بقى النكته الله ينكت عليك. حاضر حاضر. بيقولك واحد نفيع ايه؟ واحد نفيع قابل واحد تخين ايه؟ قال له تخلعك على الجمال. ايه نايك بقى مش انا ظنيف؟ لا ده انت عليك شوية زنف، انما شوية زنف يودوك. انت بتتكلم باللون ليه؟ انت اخنف؟ ايه ده؟ معلش ما تنطق كويس زي كده. ازاي؟ ظنيف. ظنيف؟ آه. طيب ده انت عليك شوية ظنيف وكده يودوك ارمدان. متشكل متشكل. اقول لك كمان نكتة ظنيفة؟ لا لا اعمل معروف، غني احسن، غني كده. اه طيب انا هغني لك هغني لك قصيدتي الجديدة اسمها قصيدة لا تفسني. ايه؟ لا تفسني. لا تفسني؟ لا لا لا لا تفسني. متشكل متشكل. لا لا لا لا تفسني. الله يرحم والدك يا أستاذ. لا لا لا لا تفسني فإني زبطتكما معا. يا عيني يا عيني. بالمحشي بالكشني. الله الله. بالمحشي بالكشني. الله الله. بالسلطاتي بالكفتاتي بالأمهاتي بالعدس الصعيدي والنص النصيدي. بالمحشي بالكشني بالأحباتي بالأمهاتي بالعدس الصعيدي والرز النصيدي. الله الله الله يا أستاذ. الله الله الله الله. متسكن متسكن. يا سلام يا سلام. متسكن. كروان بنعر. الله يخليك. متسكن قوي يا أستاذ. يا سلام يا أستاذ يا سلام. ممتاز وظنيف فعلا ونكتي جدا. طب يا اخي مستني ايه؟ ما تعيني بقى في المعهد بتاعكم. معهد؟ معهد ايه؟ المعهد بتاعكم اللي بتشغلوا فيه المطنبين. ما انا بقى عاوز اقول لك ان المعهد ده ايه يبقى في الشقه اللي قدامنا. والان سيداتي انساتي سادتي الثنائي بغدادي في سكتش التايبيست، لحن وتوزيع الأستاذ زكي عثمان. تايبيست تعشوف جمالنا عالتايب رايتر، في دقيقة نكتب 100 كلمة واكتر. تعشوف جمالنا عالتايب رايتر، في دقيقة نكتب 100 كلمة واكتر. تايبس تايبس تايبس على فرخ نضيف وبلمس خفيف تاخد شغلك في الحال. الهمزه تبان والشده كمان ولا نغلط مره محال. على فرخ نضيف وبلمس خفيف تاخد شغلك في الحال. الهمزه تبان والشده كمان ولا نغلط مره محال. نشقى ونتعب ونتشطر انت تملي واحنا نسطر. ولا بنفاصل ولا بندقق زي ما تدفع ولا نتبطر. تايبس تايبس تايبس ارقام وحروف من غير ما نشوف عارفين مطرحهم فين. شغل بإخلاص في ثواني خلاص وبدال انه نسخة 200 أرقام وحروف من غير ما نشوف عارفين مطرحهم فين. شغل بإخلاص في ثواني خلاص وبدال النسخة 200 زي الولع نقل واملى املى المكتب زي ما تملى انت معادك اربع مثلا هنسلمهم اربع الا تايبس تايبس تايبس. شكرا والى ان نلتقي لكم اطيب المنى من سواري. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج فاطمة حسن.